المكتبيين جزاك الله خير للنقطة اللي كنت معاهم تحرير في النقاش، لأنه وصلنا إحنا معاهم للنقطة اللي يقول إنه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رسله وبعوثه البيت فقط للتبيان، وقلنا متى يدعوهم؟ لعدم ليس لإقامة الحجة، فكيف تكملة النقاش معهم هنا يا شيخ جزاك الله خير؟ لأنه نفس وسبق الجواب منه. تفضل. نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز، نسبوا إلى الرسول ما لا يجوز، وهو أنه أرسل داعية لا تقوم الحجة بدعوته. شو الفائدة تقديم بيان ليس مبين له مكلفا بأن يتشبث به؟ ما الفائدة من ذلك؟ يعني رسول يجيب عنك الناس، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالحجة تقوم بالبلاغ، فلا يجوز التفريق بين الحجة وبين البلاغ. هذا أشرنا إليه آنفا نحن في جوابنا.